ما يبين له الخطأ فيستمر في خطأه، وهذا هو الفرق. يقول: والأصل عدم الوجوب والند، والند فتبقى الإباحة. لكن انتبهوا لما ذكرناه أولا من أن أفعال الرسول كم قسما؟ ست أقسام. ترى عندي لك كتاب يا إبراهيم، عندي لك جواب كتاب، أنت كتبت لي كتاب وجاوبت عليه. وضعت مقام محمود بن عبده. نعم. إيش؟ سلف إيش؟ وشلون مباح من السنة؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ أن ليس بسنة، إن هذه على سبيل العادة. كلها كل ما ورد على من هذا من هذا النوع. لا هذا مبين للجواز، وأن نهى على سبيل الأولوية. لا ليس مكروها في حقنا، الأولى ألا يقول، ولهذا قال ولأقترف جميعا، احنا بينا هذا في شرح العمدة. والله هذه يعني عندي فيها شك، عندي فيها شك. قد نقول قوة المحبة توجب الإنسان أن يقتدي بالشخص حتى فيما لا يعرف فائدة، كما هو ظاهر. وقد نقول لا، هذه مسألة عبادة، نحن نتأسف بالرسول عليه الصلاة والسلام لمحبة لله، لكن نتعبد الله بهذا التأسف، فيحتاج إلى ثبوت أن هذا من العبادة. لا يكون ما زلت أحبها وأتبعها من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما يدل على. كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في البول وكل شيء، حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في سفره فينزل ويبول فيه. لكن قال الشيخ الإسلام: هذا الأصل الذي اتبعه ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة. لكن أقول بصراحة، الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يكون نسخة منه كل شيء، حتى في الأمور اللي ما تضع فائدة. فقد يكون مثلا لقوة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يتبع الدب ويرى أن هذا يزيد من محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب إيش؟ الوسائل. أنا مثلا إذا علمت أن يتتبع الدب وأنا ما يعني لست من يحبها كثيرا، لكن رأيت الرسول يتبعها فاتبعتها لقوة محبتي له، لا لأني أعتقد أن هذا أمر مشروع. استخدام هذه الوسيلة زيادة محبة لا أظن فيها شيء إن شاء الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل هل يرفع هذا أصل الإباحة؟ أن تحضر الزابل ابحث عن صحة الحديث. نعم. أن مرفع جد إيه أنت؟ لا ما هو أي سبحان الله، هذا خاطب كنت أنا حسب خاطب ذاك. سبحان الله. أنا كنت أظن كنت اللي أنا خاطبك. نقول بحثنا أيضا معه. طيب قل. أحسن الله